بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في القراض. وللقراض أربعة شروط. القراض ويسمى المضاربة عقد يقتضي أن يدفع المالك مالا إلى آخر ليتجر به، والربح بينهما. عقد يقتضي أن يدفع المالك مالا إلى آخر ليتجر به، والربح بينهما، يدفع له مبلغا من المال. يقول: هذه 1,000,000 ريال واعمل في كذا، اشتري وبع، والربح بيننا. هذه تسمى قراضا وتسمى مضاربة. لأنه يدفع له المال على أن يضرب في الأرض ويتاجر. قال: وللقراض أربعة شروط. الأول أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، أن يكون على ناض أي على دراهم ودنانير مضروبة. ما معنى مضروبة؟ أي مما يباع ويشترى بها، يباع ويشترى بها. يعطيه دنانير يذهب مباشرة يستطيع أن يشتري بها البضاعة أو دراهم، ويقوم مقامها الأوراق النقدية التي تحرز الثمن، ويكون ثمنها كافيا للبيع والشراء والأخذ والعطاء. هذا الشرط الأول، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. فلو قال له: خذ هذه الكتب واذهب وبع واشتري بها، فقهاء يقولون، جمهورهم يقول إن هذا لا يصلح، لأنه لم يقع القراض والمضاربة، لم تقع على أن يعطيه دراهم ودنانير، إنما أعطاه سلعة. هذا قول الجمهور. وبعضهم أجاز القراض بالسلعة أو بالسلع، لماذا اشترطوا أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير؟ لأن رأس المال بعد فض الشراكة سيعود إلى المالك، فيسهل أن تعيد له 1,000,000 ريال. أما الكتب التي يتخذها مبدأ للتجارة، إذا فضت الشراكة لا يستطيع أن يعيد عين هذه الكتب، لأنها تكون قد بيعت وذهبت. أما الدراهم والدنانير فيسهل الإتيان ببديل منها. فهذا المعنى من حيث الجيد جيد، لكن هل هو شرط؟ الجواب: من حيث الشرطية ليس هناك دليل واضح على الشرطية، فما دام أنه تاجر قد يتاجر بماذا؟ بشيء من المتاع أو بشيء من كذلك السلع، ولا يكون في ذلك حرج، والله أعلم. لكن أكثر ما يتاجر الناس به على الأموال النقدية التي هي في معنى الناض من الدراهم والدنانير. وقلنا الناض معناها الدراهم المضروبة والدنانير المضروبة التي فيها ختم الذي فيها ماذا قد ضرب فيها اسم الملك في ذلك الزمان أو الأمير وصار يتباع يباع ويشترى فيها. الشرط الثاني قال وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا. يأذن أن يأذن له في التصرف لكن له أن يشرط عليه شروطا ابتدائية كأن يقول أعطيك مالا على أن تذهب وتبيع وتشتري فيه تتاجر مضاربة لكن لا تضع مالي في كذا ولا تضع مالي في كذا ولا في كذا. كما جاء عن بعض الصحابة أنه شارك رجلا أو ضارب مع رجل في تجارة فأعطاه مالا وقال له لا تضع مالي في كذا وكذا وكذا. نعم فله أن يشترط على الآخر الذي يعطيه المال أن يشترط عليه أن لا يضع ماله في بعض البيوع. طيب فإذا من الشروط كذلك أيضا هذه أن تعرف أو من الأشياء اللازمة في هذا الباب أن تعرف ما الذي سيتاجر فيه الآخر الذي تعطيه المال. ولهذا كانت أكثر التجارات الإلكترونية المشهورة اليوم مشبوهة أو ربوية أو التجارات التي تنتشر اليوم تنتشر اليوم أحيانا أو ماذا قد عرضت علينا أوراق فيها شراء يعني ماذا المتاجرة في يعني بعض الشركات بعضهم يقول في ماليزيا وبعضهم يقول في جدة وبعضهم يقول في مكان كذا ومكان كذا أشياء مجهولة لا يدري بصاحبها ولا في ماذا يعمل ولا عنده من هذا الخبر شيء. وجاءني بعضهم وقال أنا لي 3 سنوات وأنا أستلم أرباحي يستلم أرباحه وأرباحه أيضا ربوية لأن الربح في المضاربة سيأتي كيف يكون. قلت له أنت تعلم أين وضعت مالك؟ قال شخص أمين أنا مؤتمن له هو وضعها عند شخص آخر أدخلني بسهم أو بكذا. طيب هذا الشخص الذي وضعت مالك عنده يتاجر في ماذا؟ قالوا في الخياطة أحيانا يقول في اكسسوارات أحيانا يقول في الإلكترونيات أحيانا كل مرة طلعون ماذا يعني في شيء في هذا. قلت له أين هذا المكان الذي يعني يعملون فيه هو في اليمن أو خارج اليمن أو على قالوا في ماليزيا أحيانا يقول آخر قالوا في جدة معهم مصنع في جدة إنما يكون معهم إلا مسلخ خرفان ما عندهم مصنع. أحيانا هؤلاء المتلصصون يأخذون هذه الأموال ويضعونها في بنك يأخذون عليها فوائد ويقسمون الفوائد بين المساهمين يجمع مثلا إلى 100 مليون ويضعها في البنك وهذا البنك قد يعيد له أرباحا كذا يقسم الربح الذي يأتي به البنك بينه وبين المساهم والمساهم مسكين ما يدري ظنها في اكسسوارات ولا يدري أين أمواله تذهب وهي ربما كانت في أماكن مشبوهة أو في بنوك أو يعني تأخذ عوائد عليها من الربا وصاحبنا يظن أن الأمر في السليم ما فلهذا هذه الأمور لا بد فيها من نباهة. ما كل من قال لك هات هات 500 سعودي ونعيد لك في كل شهر 50 ريال سعودي، يأتي شخص إلى حسبة مبدئية يقول 500 وسيعيد في كل شهر 50، إذن 10 أشهر قد رجعت 500، وبعد 10 أشهر أرباح صافية. نعم، يظن أحدهم أن هذا من الربح الجائز المباح، هو حرام ما يجوز. إنما شرط المضاربة شرط مهم سيأتي أيضا التنبيه عليه. إذن أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، يعني يكون يعرف في ماذا وضع ماله أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، يتاجر في أشياء ما موجودة ما تنقطع. أما إذا تاجر في أشياء نادرة ربما انقطعت، هذا يعرض المال للتلف. وأن يشرط له جزءا معلوما من الربح، انتبه لهذه النقطة، أن يشرط له جزءا معلوما من الربح، مثل النصف أو الثلث أو الربع. لا يشرط عليه مقدارا معينا، إنما يشرط عليه جزءا معلوما نسبة. يقول له الربح بيننا نصفين، أعطاه 1,000,000، يتاجر في شيء معلوم، بضاعة معلومة معروفة. طيب، لأن بعضهم أيضا قد يخفي عليك في ماذا يتاجر، ربما كان يتاجر في المخدرات أو يتاجر في أشياء مشبوهة من الدخان وغير ذلك من الأشياء، وأنت ما تدري، تظنها في العسل وهي في أشياء من هذه الأمور. فلهذا الانتباه مطلوب ولازم، لأن هذا مال تأكله، وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فإذا أعطيتك 1,000,000 وقلت لك تاجر في شراء المواشي وبيعها مثلا، شيء واضح، أنت ذهبت إلى الأسواق اشتريت بالمليون يعني عشرة رؤوس من الغنم، نعم، ثم بعتها 1,300,000 واشتريت 13 رأسا، ثم بعتها 1,500,000، ثم هكذا تبيع وتشتري بهذا المال. والربح بيننا نصفين، الربح بيننا نصفان، نصف لك ونصف لي، أو ثلثان بثلث، ثلثان بثلث، أو ربع بثلاثة أرباع، على ما يتفقون عليه نسبة. ربع شهر أو سنة على حسب الاتفاق تقسيم الأرباح، ربع شهر يقع لك، يعني يكون لك من الربح 100 وله 100,000، وشهر آخر لا تربحون إلا 30,000 ب30,000، وشهر آخر يأتي الموسم الحركة أنت تربح 500,000 وهو يربح 500,000. الربح يزيد وينقص بحسب التجارة والموسم وبحسب الكساد التجارة وماذا هو الربح فيها. هذا في الأرباح. والخسارة سيأتي الكلام عن الخسارة. قال وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، لكن لو قال هذا 1,000,000 أنا سأعطيه لك على أن تثبت لي كل شهر 30,000، يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح، هذا ربا. يعطيه 1,000,000، بعض الناس يأتي إلى أصحاب البقالة، يا صاحب بقالة يأتي إلى شخص عنده مال ويقول له بدل أن يبقى المال عندك لا تنتفع به، أهات 1,000,000 و2,000,000 أضمر به البقالة وأثبت لك كل شهر 30,000، كل شهر 30,000 تصلك إلى بيتك، وبعد سنة أعيد لك 2,000,000. هذا ما يجوز، لأن هذا القراض والمضاربة، هذه المشاركة ليست على نسبة، إنما على قدر معين، وهذا لا يجوز أن يكون على قدر معين. بعض الناس كذلك يضع ماله في بنك أو في مصرف أو كذا، ونفس الخبر يقول 1000 سعودي لك في كل شهر 50 ريالا ربح. طيب كيف هذا الربح في كل شهر في كل شهر 50؟ قال نعم ربح ثابت. طيب كيف ثابت؟ قال كذا نحن تجارتنا ثابتة، أرباحنا ثابتة لا تزيد ولا تنقص. هذا خبر ما هو صحيح. نعم، ولذلك النسبة هي التي تحدد المشاركة بين الشخص الذي يدفع المال وبين العامل. طيب قال وألا يقدر بمدة، وهذا معنى وأن يشرط له جزءا معلوما من الربح. وألا يقدر بمدة، هذا فيه خلاف. يعني لو قال لك هذا 1,000,000 ونشترك فيه أنا بمالي وأنت بعملك في بضاعة من البضاعات في شيء من الأشياء، والربح بيننا نصف بنصف، لا بأس. إذا قدره قال لا لمدة سنة ثم نفض الشراكة، هل يصح هذا أو لا يصح؟ قال هنا لا يقدر بمدة، هذا لمراعاة المصلحة. هو الفقهاء الذين اشترطوا ذلك قصدوا مراعاة المصلحة. كيف؟ أحيانا قد تأتي المدة هذه إلى قبل موسم، يكون طيلة السنة مثلا أصحاب الثياب والمقاطب والمعاوز وزر، الحركة متى تكون؟ من شعبان وفوق إلى بعد الأضحى هكذا. طيب فإذا أعطاه في محرم قال بيني وبينك هذه الشراكة اشتغل في شراء الأزر وبيعها وكذا، طيب وهذه الشراكة إلى رجب، إلى رجب حدها بمدة معينة، فقهاء يقولون هذا منع الربح على العامل. العامل يتعب في هذه 4-5-6 أشهر ربما يتعب ولا يجد ما يربح. لكن الصحيح أنه إذا قدرها بمدة يعني اتفقوا عليها ورضي فيها الطرفان أنه لا مانع في ذلك، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. العامل لا يضمن المال إلا إذا فرط واعتدى، فرط واعتدى، اشترى بضاعة طيب وترك المحل مفتوحا، فرط أو لم يفرط؟ فرط واعتدى. لكن إذا اشترى بضاعة بالمال 1,000,000 الذي أعطيته أنت، اشترى بضاعة وأغلق محله كما يغلق بقية الناس، وجاءت عليه سرقة، كسر القفل واخترق المكان وأخذت البضاعة، هذا لا يضمن العامل لأنه ليس بمفرط. لكن ترك الباب مفتوحا لم يغلقه، لم يأتي بالاحترازات المعروفة بين الناس، فهو ضامن. وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. إذا حصل ربح وخسران يعني شهر يخسر شهر يربح، شهر يخسر شهر يربح، والاتفاق على أن تقسيم الأرباح يكون بعد 6 أشهر، الشهر الأول خسر، الثاني ربح، الثالث ربح، خسر، هكذا إلى نهاية 6 أشهر تعادل، ينظر كم الربح كم الخسارة، وتسوى إلى أن تصل إلى رأس المال الذي وضع أولا، فما زاد عليه فيقسم، فما زاد عليه فيقسم. طيب وإذا كان هناك خسران فقط، 6 أشهر خسارة بعد خسارة بعد خسارة، أو شهران ربح وأربعة أشهر خسارة، فلما وصل إلى 6 أشهر حين تقسيم الأرباح مثلا وجدوا 1,000,000 قد نقص إلى 500,000، من الذي يتحمل الخسارة؟ أن يتحمل الخسارة صاحب المال، أما ذاك قد ضيع وقته في العمل. العامل لا يتحمل الخسارة إذا لم يكن مفرطا وعمل به، نعم لا يتحمل الخسارة العامل. العامل قد ذهب وقته، أنت أعطيته 1,000,000 وهو ذهب وتاجر في آخر ما تتفقون نقص إلى 500,000. 500,000 يعوض الله عليك فيها، خذ 5% أو استمر في المشاركة فيها. نعم. أما العامل لا يتحمل خسارة إذا لم يكن مفرطا. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.